اقرا. نبدا بنكمل يا شيخ. ايش كمل قضيه الاحكام؟ ها الشيخ ما ذكر اي مش بقي الشرط. الشرط والسبب والمانع والسبب والمانع. مين معلومه هذه تحتاج يعني اسالكم قبل؟ ها الشرط يحتاج ما يلزم من وجوده الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثاله الطهارة للصلاة يلزم على ما هو ايش الشرط. المانع عكس المانع عكس الشرط. احنا قلنا في الشرط ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده. يلزم من وجود الحيض ايش عدم صحة الصلاة ولا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة. فهمتم ولا لا؟ السبب جمع بينهما جميعا ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم وجود وعدم تقاسمت الثلاثة. مثال السبب زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. يلزم من زوال الشمس وجوب الصلاة ويلزم من عدم زوالها عدم وجوب الصلاة. فهمتم الآن؟ الشرط والمانع والسبب. الشرط نقول ما يلزم ايش من عدمه العدم ولا يلزم وجود ولا يلزم وجوده الوجود. المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. بعضهم يزيد في التعريف يقول ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته احترازا من اقتران الشرط والسبب. ما ودنا ندخل في التفاصيل. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم يلزم من عدمه العدم. بقي ماذا؟ العزيمة والرخصة. العزيمة هي القصد المؤكد اللغة القصد المؤكد وفي الاصطلاح ما ثبت بدليل شرعي من معارض راجح. هذه العزيمة ما ثبت أو بدليل شرعي خال من معارض الراجح هذه العزيمة. فمثلا الصلوات الخمس نقول هي عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة. جميع الأشياء التي واجبة ثبتت بالدليل ولم يعارضها شيء هذه تسمى عزيمة. السهولة هذا فيه. وفي الاصطلاح ما ثبت رأي لمعارض راجح. مثال عرفتم التعريف الرخصة في اللغة السهولة وفي الاصطلاح ما ثبت على خلاف دليل شرعي ومنها واجب ومنها مندوب قد تكون واجبة وقد تكون مندوب ومنها مباح. مثال نقول هذا رخصة ثبت بدليل شرعي ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. إذا الدليل الشرعي يدل على تحريم لكن لمعارض الراجح وهو للمضطر فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم. مفهوم الآن؟ الرخصة نقول الرخصة تعريف هو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهي قد تكون مندوبة منها مندوب ومنها واجب ومنها مباح. مثال الواجب أكل الميتة للمضطر نقول أكل الميتة للمضطر ثبت خلاف دليل شرعي. ليش؟ لأن الدليل الشرعي يدل على تحريم الميتة لكن لمعارض راجح. لمعارض هو المعارض الراجح ضرورة وفي أيديكم إلى التهلكة. ومنها من كالقصر للمقصر للمسافر. الأصل أن الصلاة الرباعية تفعل كم؟ أربعا، لكن جواز القصر هذا خلاف الأصل، لكن لمعارض إيش؟ ومنها مباح، مباح وهو الجمع، الجمع بين الصلاتين، جمع بين الصلاتين للمطر وما أشبه ذلك. عند الفقهاء يقول يباح، ولهذا عبارة يباح جمع بين الصلاتين، ما قال يسن، قال يباح. ومثل الجمع في عرفة ومزدلفة بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في عرفة، يقولون هذا مباح سنة وليس مباح. صحيح أن الجمع في عرفة سنة، جمع في عرفة سنة، وأما في مزدلفة سنة فقد يكون مباحا. فإن أتى في وقت المغرب مثلا فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها إلا أن يشق عليه. هذه كلام والمانع والعزيمة والرخصة. وخصمه الرخصة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية، وجعلها قسما سادسا وسابعا. وبعضهم جعلها من الأحكام الوضعية، وهذا هو الذي عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله، أن العزيمة والرخصة حكمان وضعيان. حكمان أنتم الآن في إشكال بالنسبة للشرط والمانع والسبب. الشرط له أقسام، شرط عقلي وشرط عادي وشرط شرعي وشرط الوجوب، له تقسيمات عدة. لمعارض راجع هذا الدليل، دليل شوف مثلا الآن الصلاة، صلاة الظهر، الدليل الشرعي يدل على أنها تصلى ماذا؟ أربعا، هذا هو الأصل. كون المسافر يصليها ركعتين هذا خلاف الأصل، لكن لمعارض راجح. العزيمة يقول ما ثبت على وفق دليل شرعي خالي من معارض راجح، خالي من معارض راجح. حتى أنت يلا خليك وصولي جيب عبارات، هذا حنا ننقل الكلام الوصولي ما نبي نجيب كلام عندنا. وإلا فالرخصة أحسن ما يقال فيها هي ما رخص فيه الشارع وسهل، يعني أن تجعل المعنى اللغوي هو المعنى الاصطلاحي. إذا قلت واحد ما هي الرخصة، نقول الرخصة هي ما سهل فيه الشارع، إن الله يحب أن تؤتى رخصة، كل شيء رخص فيه الشارع وسهل فيه ويسر هذه رخصة. لكن عند الأصوليين لا، هذا يقول الحد هذا غير مانع، غير جامع وغير مانع. فلا بد أن يقول عندنا أصل، مثلا الآن الميتة عشان تفهم، الميتة الأصل ما هو فيها؟ الحرمة. كون المضطر يأكل ميتة هذا مخالف للأصل ولا مو مخالف؟ هذا معنى قوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي. شوف التعريف له جزءان، ما ثبت على خلاف دليل شرعي وهو تحريم الميتة، لمعارض الراجح وهو جواز أكل الميتة للمضطر. فهمت ولا لا؟ ها متى من الجمع اذا كان عليه مشقه مثلا ما اشبه ذلك هذا سنه. لكن مثلا لو اتى انسان في وقت المغرب، وقت جزء وقت المغرب، الافضل يصلي المغرب ويصلي العشاء في وقته. ولهذا مذهب الشيخ الاسلام رحمه الله ان الجمع بالنسبه للمسافر ليس بسنه مطلقه، بل لا يجوز الجمع الا لمن كان جادا في السير، من كان جادا في السير. أما من لم يجد به السير فعنده رحمه الله لا يجوز الجمع، ما وصل إلى وقت العشاء يتعين. هذا إذا وصل إلى وقت العشاء معروف مهما في إلا الجمع. لكن مثل فعل ابن مسعود رضي الله عنه لما وصل إلى وقت المغرب أذن وأقام وصلى المغرب ثم تعشى ثم صلى العشاء، مسألة فيها خلاف. نعم العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العلم. تعريفه: العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نقول رحمه الله العلم تعريفه إلى آخره. إذا قال قائل ما وجه إدخال العلم، ما وجه الكلام على العلم أو إدخاله في باب أصول الفقه، فالجواب أنه قد سبق أن الفقه في الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية، وقلنا إن الفقهاء إن الأصوليين عبروا بالمعرفة ليشمل ماذا؟ العلم والظن، العلم والظن. فلما كانت معرفة الأحكام الشرعية قد تكون علما وقد تكون ظنا، تكلم الأصوليون رحمهم الله على العلم وأقسامه. واضح وجه مناسبة، وجه مناسبة الكلام على العلم في باب أصول الفقه أن الأحكام الشرعية منها ما هو علم يقيني ومنها ما هو ظن، وهذا الباب يتكلم على أقسام العلم من حيث كونه يقينا أو ظن راجح ومرجوح وما أشبه ذلك. يقول العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراكا جازما، وبعضهم يقول إدراكا جازما مطابقا، ولا حاجة لقوله مطابقا، لأنه إذا أدرك الشيء على ما هو عليه فقد أدركه مطابقا. قال كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، الكل أكبر من الجزء، وأن النية شرط في العبادة. لكن الإدراك الأول إدراك ضروري، والإدراك الثاني إدراك نظري. فهمت الفرق بينهما؟ لأن كل إنسان عالم أو جاهل يعلم أن الكل أكبر من الجزء، لكن كون النية شرط لصحة العبادة هذا لا يدركه إلا من؟ إلا العالم، إلا العالم. ولهذا الأول لا يحتاج إلى تصور والثاني يحتاج إلى تصور. فهمتم الفرق؟ واضح؟ نعم. نقول كإدراك أن الكل أكبر من الجزء، هذا إدراك ضروري ولا لا؟ نعم. وإدراك أن النية شرط للعبادة هذا إدراك نظري. هل كل أحد يدري؟ لو تسأل واحد في الشارع تقول النية شرط في العبادة أو لا؟ يقول ما أدري، لا أدري. لكن الأول أن الكل أكبر من الجزء أو أن الواحد نصف الاثنين هذا ضروري كما سيأتي في أقسام العلم. ولهذا شف في آخر شيء قال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء والنظري كالعلم بوجوب النية في الصلاة. نعم. فخرج بقولنا إدراك الشيء عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري، هذا جاهل بسيط، جاهل جهلا بسيطا. وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب، وهذا أعظم وأشد، مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة، هذا جاهل وجاهل أنه جاهل. وهو أي الجاهل الجهل المركب أشد وأعظم من الجاهل جهلا بسيطا. لماذا؟ لأن الجاهل جهل بسيط أولا عرف قدر نفسه قال لا أدري، لكن هذا الجهل المركب إيش؟ عنده نوع من التكبر، لأنه يصعب عليه أن يقول لا أدري، ولهذا يقول في كذا وكذا. وأكثر ما يكون الجهل المركب في أنصاف المتعلمين، وأنت أعظم ما تبتلى به من في الناس أن يكون الذي أمامك جاهل جهلا مركبا، لأنه هو الذي دائم يعاند لا أبدا ما يصير هذا كذا هذا كذا. أما الجهل جهل بسيط ما يدري، يقول أنت أبخس الله المطاوع أعلم أو ما شبه ذلك. لكن الجاهل جهل مركب هذا هو البلية، هذا هو البلية، وهو في إفساده أكثر من إصلاح، يفسد أكثر مما يصلح. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الدنيا لم يفسدها إلا أربعة، نصف متكلم ونصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحوي. فالأول يفسد إيش الأديان، والثاني يفسد البلدان، والثالث يفسد الأبدان، والرابع يفسد اللسان. مفهوم؟ ها؟ الرابع النحوي، نصف نحوي، يعني عارف أن الفاعل مرفوع لكن أحيانا يقول المفعول به منصوب، مفعول به منصوب. طيب، ولهذا ابن القيم رحمه الله في النونية حذر لما حذر من الجهل ومن التعصب، لا سيما أن الجهل المركب يصحبه غالبا تعصب، وأن الإنسان يتعصب لرأيه. يقول ابن القيم: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئسة الثوبان. وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. فمن أشد ما يكون الجهل المركب. نعم. وأنتم تعرفون ما يتمثل به العلماء في هذا الباب إيش؟ بحمار الحكيم توما. دائما إذا ذكروا الجهل المركب والجهل البسيط قالوا: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. لأن هذا توما الحكيم جاهل، وجاهل أنه جاهل، هو عنده بنات، فقال الصدقة تعم كل شيء حتى البنات، فتصدق ببناته على رجال، قال: أريد بذلك الفوز بالجنات، كما قيل: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ها؟ لا لا، أعوذ بالله، لا لا، مو بزواج، تصدق. مثلا يقول البنت هذه خذها صدقة عندك أو عارية، لا لا، مو على وجه النكاح، لو العلماء يفقهون هذا. نعم. ها؟ ما بعد جاء السؤال، إذا جاء السؤال خلنا نكمل الباب بس. نعم. وخرج بقولنا إدراكا جازما، إدراك الشيء إدراكا غير جازم، بحيث غير جازم، غير جازم، بحيث يحتمل عنده أن يكون على غير الوجه الذي أدركه، فلا يسمى ذلك علما. ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وإن تساءوا الأمران فهو شك. وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بالأشياء كالآتي: علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المرجوح، وهم، هو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح، شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد المساوي. طيب، ظن ووهم. يقول رحمه الله: إن ترجح عنده واحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. يعني الإنسان مثلا تردد في أمر وترجح عنده أحد الأمرين، تقول المترجح هذا ظن والمرجوح وهم، إذن فالظن أعلى درجة ومرتبة من الوهم. وإن تساوى الأمران لا يدري هذا أم هذا فهو شك. ولهذا يقول الشك والتردد، التردد، وقال شك وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو. وبعضهم يعرف الشك بأنه التردد بين أمرين، التردد بين أمرين. نعم. أقسام العلم: ينقسم العلم إلى قسمين، ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورية بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء، وأن النار حارة، وأن محمد رسول الله. والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة. هذه أقسام العلم: ضروري ونظري. الضروري يشترك فيه جميع الناس، العالم والجاهل، وأما النظري فهو خاص بمن؟ بالعالم، لأنه يحتاج إلى تصور. يعني عندنا إدراك وتصور، تفهمون الفرق بين الإدراك والتصور؟ الإدراك والتصور، الإدراك هو تصور الشيء، قصدي إدراك وتصديق، إدراك وتصديق. الإدراك هو تصور الشيء، فمثلا يقيك نار، تصور النار أنها ذات اللهب، وإذا قلت النار حارة هذا تصديق. ولهذا يقولون الإدراك تصور، فإن صاحبه حكم فهو تصديق. فهمتم ولا لا؟ فإذا قلت أنا النار حارة، النار حارة، هذا يوصف بأنه إدراك أو تصديق؟ لا، تصديق. فالإدراك مجرد التصور، مجرد التصور. إذا قلت مثلا الثلج، ما هو الثلج؟ تصورت الثلج أنه المادة البيضاء. إذا قلت الثلج بارد، بارد، هذا تصديق. لماذا؟ لأنني حكمت بأن الثلج بارد، حكمت بأن الثلج بارد. إذا قلت مثلا الدواء، هذا الدواء، جبت لك دواء بنادول، تصورت هذا الدواء، هذا يسمى إدراك. قلت البنادول دواء لوجع الرأس، هذا تصديق. والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.